أو قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فجثى. احنا قلنا الشاة اللي هي ايه؟ واحدة الغنم سواء ضأن أو معز ذكر أو أنثى تسمى شاة. فجثى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، جثى على ركبتيه يعني كجلسة التشهد، يأكل، بقى جثى على ركبتيه وبدأ يأكل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ واحد موجود. والأعراب سبحان الله كانوا يعني دائما يفتحوا أبواب العلم، لأن هم ما عندهم يعني فيهم الجرأة والاندفاع يسأل على أي حاجة، ما هذه الجلسة؟ فقال إن الله جعلني عابدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. صلى عليه وسلم عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا عليه الصلاة والسلام. ما معنى هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجلس في مجلس في طعام، وبالذات مع مجموعة من الناس، كان يجلس بهيئة فيها تواضع شديد وفيها ملائمة للوضع نفسه، بمعنى عشان ما يأخذش مكان كبير ويسمح لغيره أن يأكل ويأخذ مكان أقل، لأن الجلسة على ركبتين جاثية على ركبتيه تأخذ مكان أضيق، إنما اللي قاعد متربع يعمل إيه؟ يأخذ مكان كبير. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس هذه الجلسة بالذات لما يكون فيه مجموعة قاعدة مع بعض. ثانيا واضح من خلال الكلام أنها لها أهداف. الهدف الأول تواضع منه صلى الله عليه وسلم، وظاهر أن سيرة الملوك التي كانت تصل إلى العرب سواء في فارس أو في غير بلاد فارس أن كانوا يجلسون بجلسة فيها شيء من التعاظم، فيها شيء من التعاظم. لما يقول جلسة العبد وأنه عبد، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، يبقى مفهوم أن الجلسة اللي فيها شيء من التعاظم كانت متبعة عند الملوك. وملوك فارس يعني كان ملوك المجوس وأهل شرك وكفر وأهل ضلال، التشبه بهم أيضا محذور وممنوع. يبقى نمرة واحد تواضع، نمرة اثنين عدم التشبه بالمتعاظمين المتجبرين. والحديث الثاني بتاع الطبراني وابن ماجه إن الله جعلني عبدا كريما، والعبودية عبدا طبعا وكريم كمان عليه الصلاة والسلام. العبودية معناها تواضع، معناها خشوع وخضوع، معناها إنسان واقعي مع نفسه لا يتجاوز حد نفسه ولا تعالى على غيره. طالما هو عبد والناس من حوله عبيد أيضا، فالعبد يتعامل مع العبيد كأنه عبد، لأن اللي بيتعاظم والعياذ بالله ويتكبر بيعامل الناس على أنهم أقل منه، وهذا ممقوت في عين الله وفي عين كل كريم وفي عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما لم يجعلني جبارا، والجبار هو الذي يتجبر على العباد فيعاملهم بقسوة وغلظة وجفاء وتعالي وتكبر والعياذ بالله. بنمرة اثنين لا يتشبه بهؤلاء الجبار العنيد. نمرة ثلاثة العلماء قالوا ان الجلسة اللي فيها يجلس على ركبتيه جاثيا بتجعل الإنسان يأكل بطريقة أقل فلا يستزيد من الطعام. الجلسة اللي فيها راحة لما يكون متكئ أو أخذ راحته يعني، فيبقى الأمعاء مستريحة تستقبل أي كم. فلما يجلس الجلسة إياها الجلسة إياها معناها يستزيد من الأكل. فقالوا الجلسة المتواضعة هو طبيعي تواضع كحالة نفسية يخلي الإنسان لا يكون شرها، طالما متواضع يبقى يبتدي إيه يأكلها، يأكل بنفسية المتواضع، من المتعاظم ابلع بنفسية المتعاظم. كذلك الهيئة نفسها لما يكون في هيئة فيها مستريح خالص أو متكئ أو مضطجع أو الكلام ده، فتتيح لها الفرصة أن يأكل أكثر والمعدة تتسع أو تتسع لأكثر من الطعام. فقالوا أيضا هذا للتقليل من الطعام، للتقليل من الطعام حتى لا يستزيد، لا يستزيد عشان ما يبقاش متمادي مع شهوة الطعام، في نفس الوقت حتى لا تتعاظم المعدة والبطن، حتى لا تتعاظم المعدة والبطن. هذا ذكره أكثر من واحد من أهل العلم. وفي نفس الأمر بعض العلماء قالوا إن هذا النهي عن المتكئ، جلسة لجلس جلسة متكئة سواء كده أو كده، دي بتبقى فيها صعوبة في نزول الطعام نفسه. من ناحية طبية لما يكون معتدل الطعام ينزل إيه بيسر، دي فيها ناحية طبية ينزل بيسر وصل المعدة بيسر، وبالتالي يهضم ولا يعاني صاحبه. قالوا لأن الاتكاء إن كان ميلا على أحد الشقين أحد الجانبين لا ينحدر فيه الطعام في مجاري الطعام سهلا ولا يصيغه هنيئا، بل ربما يتأذى به. اللهم صل على سيدنا محمد. لكن إن كان هناك عذر ومانع مش فرق ليه، طبعا الأكل مش عذر ليه، إن كان هناك عذر يأكل متكئا كالمريض مثلا، يعني الشرب يبقى صعب، إذا كان مريض ويحتاج أن يأكل ما يقدرش يتعالج شمال اليمين فهذا لا حرج لأنه له عذره، لا عذره يتحمل ما يكون. فقالوا إن كان بالمرء مانع لا يتمكن معه من الأكل إلا متكئا لم يكن في ذلك كراهة، وإذا ثبت كونه مكروها أو خلاف الأولى فالمستحب في صفة الجلوس للآكل أن يكون جافيا على ركبتيه وظهور قدميه أن أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى. وعلة الكراهة كما قيل يعني قلنا سبب اثنين وثلاثة وأربعة، إما تواضع وإما عدم تشبه وإما للناحية الطبية والصحية وعدم الاستزادة من الطعام. فصلوات الله وتسليماته عليه. وخرج ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاءة مخافة أن تعظم بطونهم، مخافة أن تعظم بطونهم، لأن تعظم البطون يبقى فيه مشكلة طبعا، مشكلة في الحركة ومشكلة في الشغل ومشكلة في الجهاد، مشكلة يعني في هم أصحاب أسفار وأصحاب رسالة في الجهاد، فالمجاهد اللي يكثر السفر عايز يبقى نشيط، نشيط ما يبقاش، إذا كانوا من الخيل كانوا يدمرون الخيل ليقوى على السفر، يعني الخيل كانوا يأكلوه على قدر الحاجة عشان ما يسمنش، لأن لو سمن يبقى ما يقدرش يسافر، لو سمن ما يقدرش يكر ويفر في القتال. وكذلك هم كانوا يتريضون بهذه الطريقة بحيث يحافظوا على رشاقة وصحة أبدانهم رضي الله عنهم وأرضاه. ذكر حديثا أيضا يشير فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى تواضعه وأنه بعث عبدا رسولا، عن أبي هريرة جالس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيما بعض كنت صاحبك ماهر فرج هو حر المجاش انت هو حري إن شاء الله. نعم اللهم صل على سيدنا محمد. فإذا جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، حديث في البخاري أيضا عند أحمد، لا عند أحمد وصححه بعض أهل العلم من المحدثين يعني رجاله، قال رجال الصحيح، وراه البزار وهو يعلم. جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال جبريل عليه السلام إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة، هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة، سنين مئات ألاف منذ خلق لم ينزل يعني. فلما نزل قال يا محمد أرسلني إليك ربك، قال أفملكا نبيا يجعلك أو عبدا رسولا؟ قال جبريل، في الحديث الرواية الثانية يقول أو ما جبريل إلي، أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن تواضع، اختار الإيه، اختار التواضع يعني. أفملكا نبيا يجعلك أو عبدا رسولا؟ قال جبريل تواضع لربك يا محمد، قال بل عبدا رسولا. وممكن يكون رسول وملك زي مين؟ زي داود وسليمان، كانوا ملوكا أنبياء رسل وملوك، ملوك بمعنى مملكة ونظام وجيوش وأموال وطريقتهم على طريقة الملوك في الحكم وعروش وحراسة وأشياء كثيرة. أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان عبدا رسولا عصمه الله وحرسه الله سبحانه وتعالى، ولم يحتاج إلى من يحرسه من الناس. رواية الطبراني وفيها شيء من الضعف، قال كان ابن عباس يحدث أن الله أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ملكا من الملائكة مع جبريل عليه السلام، فقال له الملك يا محمد إن الله عز وجل يخبرك بين أن تكون نبيا عبدا أو نبيا ملكا، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كالمستشير، التفت إلى جبريل كالمستشير. ودي ميزة أو دي ثمرة مجالسة الصالحين، مجالسة الصالحين. لو كان اللي بيجالس الإنسان واحد من أهل الترف ولا من أهل الدنيا يقول له خليك ملك يا عم أنا نستفيد حتى نلقى حاجة من وراك، لو كان جالس مع حد غير جبريل ومن أهل الدنيا كان لما خليه ملك إيه اللي هنخسر إحنا، من يجي عندنا في أموال وفي حراسات وفي كذا، يقول لك وأنا من أصحاب واستفيد منه. لكن جبريل جليس صالح، جليس صالح ومعلم قدوة عليه السلام. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كالمستشير فأومأ إليه أن تواضع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نبيا عبدا. والشاهد في هذا الحديث ابن عباس يقول في آخره فما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل متكئا حتى لحق بربه، فما رؤي أكل متكئا حتى لحق بربه. الاتكاء يعني هو تكلم فيه انه هو يعني يؤخذ دائما على انه متكئ على جنبه، متكئين على الايه، على الارائك، متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. يقول اتكاء على الاريكه، ممكن اتكاء للخلف، اتكاء على الجنب كده وفيها راحه، او الاتكاء على مسندا على احدى يديك يأكل عياك يستند على إيه كده يأكل بالتاني. أحيانا أنت بتلاحظ ناس تعمل كده يعني، لكن هي الهيئة اللي قلناها الأصوب إن شاء الله، ونسأل الله التوفيق والهداية. هذا من أداب الأكل وأداب الطعام. أما الباب التالي باب الشواء وقول الله تعالى فجاء بعجل حنيف، بقول لك فين صاحبك الله يرحم، يرحم عمله الله يرحم عمك حسين سفيان، لما كان يسمع لسيد خاجر ويستريح له ويستشعر النشوة واللذة مع قراءته الروحانية. يقول ينصر دين أبو اللي يبقر من جد أبوك، وهذا مسجل، ينصر دين أبو اللي جاب قرمة جد أبوك. إيه الكلام ده معناه؟ لأن كثير ما هو منتشي مع القراءة، رحمة الله على السيد فقط وعم الحسين أيضا برده. فعمالين تقول أنت لك شهر، تقول لي أكثر من شهر، الحنيذ العجل الحنيذ العجل الحنيذ، ولما جاء العجل الحنيذ غاب صاحبكم. الشواء، باب الشواء، وقول الله عز وجل قوله تعالى فجاء بعجل حنيذ. بعجل حنيذ قول الناسخ اللي كتب البخاري بيقول أي مشوي، الحنيذ أي المشوي، يبقى حنيذ مشوي وبيشوى على طريقة خاصة، يعني إما أحجار يعني متقدة عليها موقد عليها نار محماة، أحجار محماة وعلى النار كما قالوا. وهو الحنيذ معناها محنوذ أي مشوي. وقال ابن عباس حنيذ أي نضيج، طبعا مشوي ونضيج يعني مشوي، ما ممكن تلاقي ساعات الشيء ما يسويش زي الايه زي الغالي مثلا، الشيء قد تلاقي حاجة مشوية لكن مش مستوية، إنما لما تكون حنيذ يبقى نضيج ومشوي، ده مشوي نضيج يعني. وما هذا يعني يكون سائغا هنيئا مريئا على الحجارة المحماة. وبعض العلماء قالوا مش بس كده يعني، ده مشوي حنيذ وترك على النار حتى يقطر ما فيه من الماء، وده برضه يعطيه طعم أجمل يعني لما يفقد نسبة الرطوبة اللي فيه أو الدهون اللي فيه. والمشوي ميزة المشوي لما يزف المشوى على النار يشوى، فالدهون اللي فيه بتسسيل، والدهون معروف أنها تعمل يعني عقبة في الهضم ليست سهل الهضم فيها، يبقى إذا سالت منه قطر ماءه، قطر ماءه بعد شيه أو قطر ما فيه من الدهون، يبقى أصبح هنيئا سائغا مريئا. وهذا قدمه الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والخليل إبراهيم عرف عنه عليه الصلاة والسلام بالكرم، أنه كان كريما وكان موسعا عليه في رزقه، وكان كثير الضيفان، يستضيف كثيرا ما يستضيف الناس، وقل ما يأكل وليس معه ضيف، قصته معروفة، حتى مع الضيف الكافر، حتى مع الضيف الكافر أنه لما أضاف كافرا فأمره أن يقول يذكر اسم الله بسم الله، وأدعاه للإيمان والتوحيد فأبى أن يطعمه معه، فعوتب في ذلك كما قيل، يعني قال يعني هذا الرجل كان بلغ 60 إلى 70 سنة ونحتمله، وأنت ما احتملتوش على وجبة واحدة، الله سبحانه وتعالى أوحى إلى إبراهيم يعني هو عيش على الأرض 70 سنة وهو بيأكل من رزق الله، أنت مش عشان وجبة تطردهم عشان خطر يعني مش موحد. فسعى وجرى خلفه واستدعاه، دعاه فقال عاتبني فيك ربي. قال نعم الرب يعاتب في عدوه، يعاتب أحبابه في أعدائه، نعم الرب يعاتب أحبابه في أعدائه. يعني إذا كان هو ده رسول مرسل إبراهيم عليه السلام، عليه الصلاة والسلام هو خليل الرحمن، الله يعاتبه وهو خليله في عدوه، يبقى نعم الرب. ودي آداب الإسلام أيضا، آداب الإسلام زي ما يكون متكلم في حكم النبي صلى الله عليه وسلم لصالح اليهود، ولو كان الذي يعني الجاني مسلما أو المتجني مسلما، والقضية في صالح اليهود فيحكم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الحق هو الغاية، الغاية في جميع الرسالات إقامة الحق على أرض الله، والشرع لا يقوم إلا بالحق وبالعدل والحكمة والرحمة والمصلحة، هذه أركان الشريعة، أركان الشريعة إقامة الحق والعدل والحكمة والرحمة والمصلحة. لو الناس يعني تحروا هذه الأركان في أعمالهم وفي معاملاتهم وفي أحكامهم إقامة الحق والعدل والحكمة والرحمة والمصلحة لاستراح الجميع. إنما تفضيل الدنيا على الآخرة وتفضيل المصلحة الشخصية على المصلحة العامة أو القسوة أو الميل لجانب على حساب جانب أو لشخص على حساب شخص أو المجموعة على حساب مجموعة، هذا الذي يأباه الله ويأباه العقل وتأباه الفطرة تأباه شريعة الإسلام. فكان من كرمه لا يأكل إلا مع الضيوف عليه الصلاة والسلام. فقيل إنه يعني ظل كم أيام لم يأتيه أحد من الضيوف، ثم جاءته ضيوف لم يعرفها لا يعرفها، رجال حسان الوجوه، فاستقبلهم استقبال الكرم، ومن شدة فرحه بهم ذهب مسرعا بنفسه، فراغ إلى أهله، فجاء بعجل حنيف ولا سمين، راغ إلى أهله فجاء بعجل حنيف. ما في آية قلت لها سمين، هذه الآيات إن شاء الله تعالى. هذا الكلام ذكر في القرآن في أكثر من موضع، وقالوا أن هؤلاء الضيوف لما قدم لهم الطعام بسرعة راح نفسه ويعد العجل ويأتي به حريص ويأتي ليخدم ضيوفه بنفسه، ثم بعد ذلك لم يقبلوا على الطعام، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه قال ده مش معقول، عايزين يأكلوا ليه؟ الموضوع ده ابتدى يستغرب على الموقف. فتبين بعد ذلك أنهم مجموعة من الملائكة في مهمة، في مهمتين، قيل أنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل والله أعلم. هذه الآيات جاءت في سورة هود، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بن بشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيف، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. ودي مهمة، وبعدين في مهمة ثانية وفي سورة الحجر، ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك غلام عليم. وفي سورة الجاريات هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فجاء بعجل سمين. يبقى الملائكة كانت في مهمتين، المهمة الأولى أرسلوا إلى قوم لوط بالعذاب، وجاءوا ينذروا إبراهيم، نعم ينذروا إبراهيم بهذا الذي يحدث عشان يخرج إبراهيم ويخرج لوط من هذه البلاد، وفي نفس الوقت بشروا إبراهيم وزوجه بالغلام. بقية الآية وامرأته قائمة في سورة هود، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يبقى مهمة الرسل الملائكة مرسلين عشان يتكلموا عن قوم لوط وأنه أرسلوا بالعذاب إلى قوم لوط، وفي نفس الوقت بشروه بإسحاق، مش بإسحاق بس، ومن وراء إسحاق يعقوب. قيل إن كانت زوجة إبراهيم 80 سنة سارة عليها السلام، وكان هو 120 سنة كما ذكر، فكونه يبشر بإسحاق ونبيا من الصالحين من وراء إسحاق يعقوب، ويعقوب يعني معنى كده ان ابراهيم وسارة يعيش لما يكبر اسحاق، وبعدين يجي يعقوب، الاثنين الانبياء ما شاء الله، فاعظم بشارة. طبعا كان مكان من رد الفعل أم ابشرتمونا على اما الثانية الكبر فبما تبشرون، قال أألد وانا عجوز، الاثنين استغربوا، لكن الايات قالت فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. قيل إنها ضحكت فرحا بما ينزل بقوم لوط، لأنها كانت تعلم أنهم كانوا معاندين ومعارضين يرتكبون الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين. قالت يا ويلتها أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا شيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وفي الزاريات فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. قالوا الخيفة الآن الضيف إذا لم يأكل يخشى جانبه، مش عايز يأكل ليه، لكن لم يعرف لحتى اللحظة أنهم ملائكة، أن إبراهيم يعلم أن الملائكة لا تأكل، فلو كان يعلم الملائكة كان شيء سبحان الله. لكن سبحان الله العظيم بحمده، وذلك حتى لما ذهبوا إلى لوط يعني خاف برضك، وكان ما كان من توجس منهم خيفة وخشي أن يكونوا رجالا وأن يعتدي عليهم قومه والعياذ بالله. في سورة الذاريات فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قيل إن الملائكة كانوا ثلاثة، جبريل وميكائيل وإسرافيل كما ذكرنا. اللهم صل على سيدنا محمد. السؤال ممكن ماهر متخيل اللي عمك السيد اللي جاء متأخر ده، العجل يا ترى كان العجل كامل موجود مشوي كامل على بعضه، انهم متخيلين العجل مثلا كامل ومتوحمين على الاكل من هذا العجل، يعني الريق يجري عشان الايه، عشان منظر العجل. وفي بعض البلاد العربية فعلا لما يشوي شاه يوقفها لك على رجليه كده فوق الترابيزه كده، يعني يشويه بمشوي ومتعمد ان يوقف على رجليه على على على على على, على, على, على, على, على المكان اللي بيبقى على السفره، مالهاش ترابيزه يعني. النهارده فيه ترابيزه فيحط الشاه الخروف مشوي واقف على رجليه عشان خاطر يعني معناها زياده في الكرم. فابراهيم عليه السلام يعني بعجل عشان ثلاثه ياكلوا من عجل، ما شاء الله، هذه زياده في الكرم ويدل على هذا. ورغم انهم لم ياكلوا لكن الله أثنى عليه بكرمه، ومن كرمه أنه قام بخدمتهم بنفسه، ومن كرمه أنه سارع وبادر فراغا، وراغا معناها ذهب مسرعا ومن غير أن يراه أحد كمان، لأن يعني الراغة مسرع ومن غير ما يشعر الضيوف أن احنا هنعمل إيه، ما يعملهاش إيه قضية، نجيب أكل نجيب إيه نعمل إيه تحب تأكله إيه، يعني روح السابوهات اللي تجيبه خلاص. ففراغا يعني ذهب تسللا سريعا فجاء بعجل حنيف ثمين تقربه إليه. لكن هو القصد من الآيات، القصد من الآيات الموقف المطلوب أن تستشعر الكرم وتستشعر شدة الاهتمام بالضيف وتستشعر يعني فرحه بضيفه عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي ذكر في الذكر البخاري في هذه المناسبة رغم العنوان وجاء بعجل فجاء بعجل حنيذ، لكن الحديث ذكر أن الطعام الذي جاء به لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان مشوي صحيح بس لم يأكل منه النبي عليه. ليه؟ عن ابن عباس عن خالد بن الوليد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب مشوي. للأسف المرة دي كان إيه؟ ضب، والضب المشوي الضب لا يأكله النبي عليه الصلاة والسلام. فأهوى إليه ليأكل يعني بدأ إيه يتقرب ليأكل. فقيل له عليه الصلاة والسلام إنه ضب، فأمسك يده. يعني البخاري على ذلك تشهد أنه مشوي والنبي أراد أن يأكل يبقى يحب المشوي عليه الصلاة والسلام، يبقى أراد أن يأكل من هذا المشوي لكن امتنع عشان كان إيه ضب، كان ضب. ضب نوع من الحيوانات قيل يعني حجمه صغير وهو يعني صحراوي. نعم الله أعلم، قيل إنه يشبه الورنة يعني. فالنبي كان يقول يمتنع عنه ويقول إنه يعني ليس في بلاد قومي وإن قومه لا يأكلونه كما. فقال خالد فالنبي أمسك يده لما قيل ضب أمسك يده عليه الصلاة والسلام. قال خالد: أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لا يكون بأرض قومي، لا يكون بأرض قومي، فأجدني أعافه. فأكل خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. خالد يعني متعود عليه فقد يأكل ما شاء الله يعني مريم. قال ابن شهاب: بضب حنيد، بضب مشوي. قال: بضب محنوذ، نفس اللفظ يعني محنوذ أي حنيذ يعني مشوي برضه. إذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يمتنع، وهو البخاري عايز يقول إن الشواء جائز، وإحنا قلنا الشواء بيدي ميزة للطعام عشان بيصفيه من الدهون ويصفيه من الرطوبة، في نفس الوقت الرائحة المنبعثة بتاعي بعض اللطيف بتثير الشهية للأكل، تثير الشهية للأكل، بحس يعني بحس تستعد المعدة واستعد. خلي بالك سبحان الله العظيم بحمده، مجرد ما أنت تشم الرائحة الإفرازات اللي في البنكرياس بتتحرك وتذهب إلى الاثنى عشر عشان خاطر تستقبل الطعام. البنكرياس بيشتغل مجرد ما تم إيه الرائحة واللعاب بيبتدي يتحرك، وكل هذه من المعينات على المضغ وعلى الهضم. يبقى الأجهزة بتشتغل، الجهاز العصبي بيوصل إشارات للبنكرياس، البنكرياس يوصل للغدد والغدد تفرز وتطلع الكمية المطلوبة. فكلما كان الطعام شهيا له رائحته أو لا، ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن الطعام يبقى له رائحة والطعام يبقى له لون، يبقى له طعام، سواء حتى الفاكهة لها رائحة ما اشتهى تشتهى، إذا كانت الرائحة تشتهى في هذه الحالة تدي اللعاب يتحرك، تدي المعدة تستعد، تدي الكرياس إفرازاته على ما يصل الطعام يكون العملية مستعدة. سبحان الله العظيم، هذا صنع الله وتلك حكمته وتلك رحمته سبحانه وتعالى جل شأنه. باب الأقط، الأقط. وقال حميد: سمعت أنسا تقول: بنى النبي صلى الله عليه وسلم بصفية رضي الله عنها فألقى التمر والأقط والسمن. وقال عمرو بن أبي عمرو عن أنس: صنع النبي صلى الله عليه وسلم حيثا في وليمة مين؟ الزواج بصفية رضي الله عنها. صفية بنت مين؟ بنت حيي بن أخطب. بنت حيي بن أخطب. وكان في سفر، فالنبي عليه الصلاة والسلام صنع عليه الصلاة والسلام حيثا، يعني أمر بالصناعة بإنضاج أو طعام الحيث. الحيث اللي هو مجموعة التمر مع الأقط، الأقط اللي هو الجبن المستخرية من لبن ليس فيه دسم، الجبن الايه القريش، يعني يبقى تمر وجبن قريش وسمن يطبخوا مع بعض وبالهنا والشفا. هذا هو الحيث، يبقى تمر مع تمر، طبعا ما هوش الناشف، يفهم التمر اللي هو العجوه طبعا اللين، لان لما يطبخ يبقى الطري يعني الرطب. والأقط قلنا والسمن يطبخ معا فيكون به الحيث فيؤكل، معناها كانت أحسن حاجة قدمت لأصحاب رسول الله رضي الله عنه وعليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس أيضا، وهذا في البخاري رضي الله عنهما، قال: أهدت خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضبابا، ضبابا ضب ضب ضب مجمع الضب، وأقطا ولبنا، فوضع الضب على مائدته، فلو كان حراما لم يوضع، وشرب اللبن وأكل الأقط عليه الصلاة والسلام. في بوضع يعني معناها إذا عجبين أن الضب كان مباحا ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يعافه. طبعا لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل لماذا لا تأكل أحرام هو، حب يبين الحكم عليه الصلاة والسلام، يبين أنه ليس حراما، يقول أعافه، لكن كان لا يعيب طعامه، لا يعيب طعامه. وهذا باب في أبواب أطعمة، لا يعيب طعاما ونذكر معنى يعيب وكيف لا يعيبه صلى الله عليه وسلم. الباب التالي كم دقيقة؟ 5 دقائق. باب خلينا في بالمرة عشان ما عاد الطعام القط عليه الصلاة والسلام. باب ما عاب النبي طعاما قط عليه الصلاة والسلام. عاب معناها يذم الطعام، ذم الطعام مش مطلوب، وذم الطعام نعيب، يعني إذا قدم له طعام لا يعيبه. لكن هنقول في الحديث يعني لولا أنه سئل عن حرمته لبين الحكم قال إني أعافه يعني لا أكله، وأعافه يعني نفسه لا تقبل، لا تقبل عليه، لا تقبل عليه. هذا الأمر ليس عيبا في الطعام، وإنما هو يتكلم عن نفسه صلى الله عليه وسلم. إنما في غير هذه المناسبة، يعني لو ما فيش سؤال وفيه احتياج للمسألة واحتياج للحكم لا تذكر هذه الكلمة. وبالتالي كان لا يعيبه، والعيب الطعام يكون من نوعين، إما عيب في عين الطعام حلقة في كونه نوع من الطعام أوجده الله هكذا، أو عيب في صنعة الطعام، صنعة الطعام حامض مالح يعني غير ناضج، هذا عيب. الكلام ده يعني تكلم فيه العلماء، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث 4989 عن أبي هريرة قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. ما قلش عليه وحش، أولا عشان لا يذم صنعة الله إذا كان الكلام عن خلقته، عن خلقته، لأنه العيب إن كان من جهة الخلقة يبقى ذم في صنعة الله وهذا ممنوع، وإن كان من جهة الصنعة قال بعض العلماء يكره وقال بعضهم لا يكره. بمعنى إذا كان مثلا هيقول يعني محتاج ملح أحسن ما يقول إيه عادل أو طعمه ماسخ أو غير مقبول، يعني يحسن الكلمة شوية، محتاج ملح. والناس حاليا يعني يقول لك يبي يحط الملح مع الإيه مع الطعام، فإذا قال إنه يحتاج إلى ملح يحتاج إلى ملح فلا حرج، فلا حرج. إنما لو قال ناقص ملح إيش ملح، ربما يعني يتأثر مقدم الطعام، زي اللي بيطبخ الطعام ربما إيه يعني يكسر خاطره أن تقول له طعامك ليس منضبطا في الملح ولا في النضج مثلا يعني. نعم عيش الفرن لموضوع تاني، عيش الفرن عيش الجتباع يعني إن كان غير ناضج فأنت تقول ده غير ناضج عشان يهتم بالصنعة، لأن هو ده مغرب له، له قصد إنه ميسويش عشان يبقى بسرعة ويمشي، ومش مهم اللي يأكل يأكل، ما يأكلش ما يأكل. وبعدين ربما إذا وزن عليه يدي وزن أكثر، لأن إذا كان غير ناضج يوزن أكثر يعني. في نفس الوقت ده يجوز إنك تنصح تقول لا سوي الطعام، ويعني وله طريقته يعني. إنما لو أنت تضيف عند واحد أو في بيتك وتعيب الطعام وتقول ناقص ملح ناقص عارفين عملتوا إيه وتعملها خناقة، يعني ترفق بقدر الإمكان عشان ما تعملش مشكلة لنفسك، عشان المعدة تشتغل وتهضم. فأنت حاول تمشي أمورك بطريقة ما تعملش استفزاز وابتزاز. إنما كان النبي لا يعيب طعاما قط عليه الصلاة والسلام إن اشتهاه أكله، إن حس أنه له رغبة في الطعام أكل، إذا لم يشتهه عليه الصلاة والسلام إن كرهه تركه ويقول يعني يقول الحمد لله لا أكل وهكذا. وفي رواية وإن لم يشتهه سكت ما تكلمش خالص، لا يعيب الطعام ولا يذكره بسوء يعني. وقالوا هذا من حسن الأدب ومن أدب الطعام، لأن الإنسان ربما لا يشتهي الطعام وغيره يشتهيه، فيقول مش يعني لو عاب الطعام اللي قدامه يقول أكل ولا ما أكلش، يعني لو أكل من طعام معيب يبقى ربما احنا في عصرنا هذا نقول يبقى مفجوع، يبقى مجعان، يبقى مش لاقي، يبقى جاي من مرمي من جبل ما اعرفش ايه. فانت يعني عشان ما تحرجش الناس اللي معاك في نفس الوقت لا تحرج الذي اعد هذا الطعام، نحاول نترفق ونسال الله التوفيق والهدايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واقل عثراتنا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واقل عثراتنا. اللهم انا نسالك علما نعمل به وعملا نخلص فيه اخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا واطعمنا طيبا واجعلنا من المتقين. اللهم احينا مؤمنين وامتنا مسلمين واحشرنا امنين وابعثنا سالمين سالمين مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين وتابعين باحسان الى يوم الدين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أعلم.